الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر في آخرها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلى آخر السورة. قال شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى حكمه بين عباده الذين جمعهم في خلقه ورزقه وتدبيره واجتماعهم في موقف القيامة، فرقهم تعالى عند جزائه كما افترقوا في الدنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجور، فقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يعني هذا ذكره جل وعلا بعد أن بين جمعهم في يوم القيامة كما مر معنا، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وفيت كل نفس ما كسبت وما عملت وهو أعلم بما عملت وهو أعلم بما يفعل. ثم ذكر مصير أهل النار ومصير أهل الجنة، أنه بعد الفصل والجزاء يتبين الناس فريق إلى الجنة فريق إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق من الأشقياء وفريق من السعداء. قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم، أي سوقا عنيفا يضربون بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد عليها 19 الذين هم زبانية، إلى شر محبس وأفضع موضع، وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب وحضرها كل شقاء وزال عنها كل سرور، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع هو الدفع الشديد، أي يدفعون إليها دفعا كما مر معنا في سورة الطور: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وذلك لامتناعهم من دخولها، يعني يساقون إليها سوقا شديدا وهم لا يريدون أن يدخلوها. أما بخلاف أهل الجنة فإنهم يتجهون إليها اتجاها حديثا يطلبون استفتاحها، يطلبون استفتاحها، ويساقون إليها زمرا، أي فرقا متفرقة، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها، يلعن بعضهم بعضا، ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، كما قال جل وعلا في الآية أو في السورة الأخرى: يوم القيامة إنما اتخذتم أمثالا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصر. فقال: يلعن بعضهم بعضا، ويتبرأ أو ويبرأ بعضهم من بعض، حتى إذا جاءوها، أي وصلوا إلى ساحتهم، قال: فتحت لهم أبوابها، وليس كأهل الجنة قال: وفتحت، ذكر الواو، فيطلبون دخولها ويستفتحون. أما هؤلاء فيجدون النار قد تنتظرهم وهم يساقون إليها سوقا ولا يريدون دخولها بما يرونه من العذاب الذي ينتظرهم. فتحت أبوابها، فهي جاهزة تنتظرهم، لهم أي لأجلهم، وأبوابها لقدومهم وكرا لنزولهم. الكراه والضياف، قراه يقري أي استضافة، هذا من باب التقليع لهم، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ذق إنك أنت العزيز. وقال لهم خزنتها، مهنئين لهم بالشقاء الأبدي والعذاب الصرمدي أي الدائم، وموبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفضيل. تقول الملائكة عند ذلك: والخزنة، خزنة جهنم، وعلى بابها وعلى رئيسهم مالك، وهو من ملائكة الخزنة، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. جاء في الحديث يرد عليهم بعد 1000 سنة ينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك. بعد 1000 سنة يرد عليهم: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مهنئين لهم بالشقاء الأبدي والعذاب الصرمدي، وموبخين لهم على الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: ألم يأتكم رسل منكم، أي من جنسكم، تعرفونهم وتعرفون صدقهم وتتمكنون من التلقي عنهم، يتلون عليكم آيات ربكم، أي التي أرسلهم الله بها الدالة على الحق اليقين بأوضح البراهين، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يتلون عليكم آيات ربكم الدليل، ويأتونكم بالأدلة الواضحة والحجج والبراهين البينة التي فيها الهداية إلى الخير والحق. فهذا فيه تعليم وترغيب، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ويحذرونكم إذا ما خلفتم الأوامر وارتكبتم النواهي، فاحذروا وخافوا يوما تجمعون فيه عند الله جل وعلا فيجازي كل بما قدم. أي وهذا يوجب عليكم اتباعه والحذر من عذاب هذا اليوم باستعمال تقواه، وقد كانت حالكم بخلاف هذه. قالوا مقرين بذنبهم يوم القيامة، يقر العبد بذنبه، وأن حجة الله قامت عليهم. بلى، أي قد جاءت هذه الرسل، بلى قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته، وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاءت به المرسلون أو الرسل، فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم. قال جل وعلا: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قالوا: لو كنا ناقل نسمع ناقل ما كنا في أصحاب السعير. فقيل لهم على وجه الإهانة والإذلال: ادخلوا أبواب جهنم، كل طائفة تدخل من الباب التي يناسبها ويفافق عملها. أهل الشرك وأهل الكفر وأهل المعاصي وأهل الكبائر وأهل الرياء وأهل السمعة وأهل النفاق وأهل السكر وأهل الزنا وأهل الخمر وأهل السرقة وأهل الربا وهكذا، كل من العمل الذي يوافقه ويناسبه، خالدين فيها عياذا بالله أبدا. هذا لمن لم يكن معه إيمان وتوحيد ومات على الكفر، أي لا يضعنون عنها. الضعن الإقامة، الضعن السفر، فلا يضعنون عنها أي لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ساعة، لا ينقطع. إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون كما قال جل وعلا، لا ينقطع ولا يخفف، لا يفتر عنهم ساعة ولا ينظرون فلا يؤخرون. فبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المقر، النار مقرهم، وذلك لأنهم تكبروا على الحق فجازاهم الله من جنس عملهم بالإهانة والذل والخزي عياذا بالله تعالى. فهذا مصير أهل النار وأهل الكفر. ثم ذكر مصير أهل الجنة، قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز قراء أرض فلاحية يوجد فيها شجر مثمر لمدة 4 سنوات؟ إذا كان فيها شجر مثمر فإنه يشتري الثمرة الآن، يشتري الآن الثمرة، هذه الثمرة إذا كان يمكن جمعها ووزنها فهذا الواجب، فيجمعها ويزنها ويشتري هذه الثمرة، يتفق على الثمن. ثم بعد ذلك بعد الشراء وانقطاع العقد إذا أراد أن يكتري الأرض بشجرها جائز بالمال، بشجرها بالمال لا بجزء مما يخرج، ليس بجزء من ثمارها، لأنه جهالة قال نشري هذه الأرض بهذا الشجر، شجر البرتقال، وندي منها يعني كذا، فبه نوع من الجهالة، لأنه راح يصير مسألة أخرى هي مسألة الشريك، إذا ادى نسبة راح تقولي شراكة، فيصير عقد الشراكة، فإذا كان يريد الإجارة فلا بد أن يبين، قال لك لي هذه الأرض شجر مثمر ثمر البرتقال، يكتريها بأجرة كذا، فهذا كراء، هذا كراء، وهو اللي يخدم الشجر، أما إذا كان الثمرة فيها فإنه يشتري الثمرة إذا بدأ صلاحها، بعد أن يشتري الثمرة يقطفها ويوزنها ويتبايع ويتقاطع معها في الثمن، بعد ذلك يشتري الأرض وهي شجر فارغ لا شيء فيه، هو اللي يعني يعمل عليها ويثمرها إلى آخره. أما أن يكتري يكريها وفيها الثمرة لم يبدو صلاحها فهذا فيه نهي عن ثابت السنة. فإذا إذا كان فيها ثمار ينظر إذا بدأت صالحة جاهزة ولو شجرة واحدة ليست الباكورة، لأن الباكورة يتقدم ظهورها، وإنما صلاح الشجرة يشتري الثمار بعد ذلك يكتري الشجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.